بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 37 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس، وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في كتاب الطلاق وذكرنا أحكامه التكليفية الخمسة، وتكلمنا عن مسألة من يصح منه الطلاق، وانتهينا إلى مسألة طلاق السكران. ذكرنا القول الأول فيه، وقبل القول الأول ذكرنا ضابط السكر، وذكرنا أيضا التفريق بين في مسألة السكر بين حالتين، وهي الحالة الأولى الشخص الذي أكره على السكر بغير اختياره، أو أنه سكر بغير اختياره، وقلنا إن هذا لا يقع طلاقه. أما الحالة الثانية فهي محل البحث في هذه المسألة، وهي مسألة الآثم بسكره، أو الذي سكر وهو يعلم أنه يتناول المسكر ثم تلفظ بالطلاق. وقلنا إن المذهب، وهذا هو القول الأول في المسألة، أن طلاق السكران يقع، وذكرنا دليله دليله الأول، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا السكران مقام الصاحي، فجعلوا حده 80 جلدة، وهذا دليل على أنه يؤاخذ بأقواله ومنها الطلاق. أما دليلهم الثاني فهو قلنا إنه حديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على أمره، وهذا الحديث قلنا إن فيه ضعفا، وهو يدل بعمومه على أن أي طلاق يقع ومنه طلاق السكران. أما القول الثاني وهو الذي نبدأ به هذه الحلقة، فأن القول الثاني أن طلاق السكران لا يقع، يقول المؤلف عنه لا يقع طلاقه، واختارها أبو بكر بن عبد العزيز من الحنابلة. الأدلة على ذلك أنه الدليل الأول أنه قول عثمان رضي الله عنه، فعثمان رضي الله عنه يقول ليس لمجنون ولا سكران ولا سكران طلاق، فهذا مروي عن عثمان رضي الله عنه أنه يرى أن طلاق السكران لا يقع، وجعله مثل المجنون. الدليل الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، يعني طلاق السكران والمكره المستكره على الطلاق ليس بجائز ولا واقع. يقول المؤلف ذكرهما البخاري في صحيحه، يقول ابن المنذر ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه لا يقع طلاقه، ولا نعلم أن أحد من الصحابة خالفه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح. ولذلك في هذه المسألة فالراجح فيها والصحيح أن طلاق السكران لا يقع. أما ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوه كالصاحي، فنقول هذا في مسألة العقوبة وتغليظ العقوبة وتشديدها عليه، لأنه قد حصل أن الناس كأنهم تحاقروا العقوبة وتقلوها ولم يردعهم أو لم تردعهم العقوبة المعروفة التي هي 40 جلدة، ولذلك جعلوا عقوبته مغلظة. وأيضا فإنه قد روي عن عثمان رضي الله عنه وهو أحد الصحابة وأحد الخلفاء الراشدين، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أحد الصحابة وهو حبر الأمة، أنهم قالوا بعدم وقوع طلاق السكران، وهذا يقابل الرأي الأول الذي استدل بأن الصحابة قاموا مقام الصاحي. وأيضا فإن أهل العلم ذكروا أنه في هذه المسألة قالوا ليس من لازم كونه عاصيا بسكره أن يقع طلاقه، يقول ليس من لوازم كونه عاص بسكره أو متعمدا للسكر أن يقع طلاقه، فبعض العلم يقول أنه يوقع طلاقه عقوبة له لأنه قد سكر أو شيء من هذا، فنقول ليس هذا من لازمه، لأنه ليس من شرط التكليف كما يقول أهل العلم أو لأن زوال شرط التكليف لا يفرق فيه أو لأن زوال شرط التكليف لا يفرق فيه بين كونه بمعصية أو بغير معصية، لأنه إذا زال شرط التكليف فتسقط العبادة أو يسقط الواجب، ولا ننظر إلى مسألة هل هو عاص أو ليس بعاص. ولذلك ذكر أهل العلم أن الشخص لو تعمد كسر ساقه فإنه يصلي جالسا، ومعلوم أن القيام في الصلاة واجب، بل هو من أركان الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فقالوا هنا يصلي جالسا مع أنه قد تعمد فعل شيء يجعله عاجز عن القيام، فنقول هنا لا يفرق في مسألة زوال شرط التكليف بين كونه عاصيا أو غير عاص بهذا الفعل. ثم ذكر مؤلف مسألة أخرى وهي مسألة طلاق النائم والمجنون والمغمى عليه، وذكر أن الحكم فيها واحد وأنه لا يقع الطلاق من النائم، ولا يقع الطلاق من المجنون، ولا يقع الطلاق من المغمى عليه. والدليل في ذلك الحديث السابقة، ولأن هذا كل هؤلاء لا عقل لهم وقد زال عقلهم. ثم تكلم المؤلف عن مسألة طلاق المكره، يعني إذا شخص أكره على الطلاق أجبر إجبارا فهل يقع طلاقه أم لا يقع؟ طبعا أهل العلم يقولون الإكراه نوعان: إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بحق هو إكراه القاضي أو الحاكم للمولي على الطلاق. المولي كما ذكرنا في الحلقة الماضية شخص حلف على ترك الوطأ مدة معينة، فإذا مضت أغلب المدة وأكثر المدة وأقصى المدة وهي 4 أشهر، فإن الحاكم أو القاضي يخير بين أمرين: إما أن يفي ويرجع، وإما أن يطلق. فإذا لم يستجب للفئة وإذا لم يستجب للطلاق فإن الحاكم يجبره إجبارا ويكرهه على الطلاق، وهذا يقول أهل العلم إكراه بحق وهو واقع. أما الإكراه الثاني فهو إكراه بغير حق، ويقول أهل العلم لا بد فيه من 3 شروط: الشرط الأول أن يكون من قادر على إيقاع الضرر، فلا بد أن يكون المكره قادرا على إيقاع الضرر، يعني له القدرة على إيقاع الضرر. أما الشرط الثاني فهو أن يغلب على ظن المكره وقوع ما توعد به أو ما أكره عليه، أو يغلب على ظنه نزول الوعيد به، فيغلب على ظنه أن هذا الشخص يعرف أن هذا قادر، ويغلب على ظنه أنه سينفذ ما توعد به. وأما الشرط الثالث فيقول أهل العلم أن يكون الإكراه بشيء يتضرر به المكره ضررا كثيرا كالحبس والقطع أو القتل أو الضرب الطويل أو الشديد أو نحو هذا. فيقول إذا كان الإكراه على شيء يضره ضررا واضحا فإنه يكون إكراها. وأما حكم طلاق المكره بعد ذكر شروطه فقال المؤلف هنا ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع. فإذا نقول طلاق المكره لا يقع، لو أن شخصا أكره على غيره على الطلاق فالمكره لا يقع طلاقه. الأدلة على ذلك يقول المؤلف لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس كما تقدم يقول ليس على السكران ولا على المستكره طلاق، يعني المكره. وقال أيضا في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، هذا قول ابن عباس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والحديث في السنن ورواه الإمام أحمد، والإغلاق هو الإكراه. ثم ذكر المؤلف أثرا يقول عن سعيد وأبي عبيد أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا، يعني يأخذ عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت فقالت لتطلقنها 3 وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها 3. فخرج ذلك الرجل إلى عمر فذكر ذلك، فقال له عمر ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا. فهذا الأثر المروي في المسألة يدل على أن المكره لا يقع طلاقه. بقي أن نضيف مسألة وهي مسألة طلاق الهازل، يعني شخص يتكلم هزلا بالطلاق، يعني يقول لامرأته يقول أنت طالق، يقول أقصد المزاح في بذلك أو الهزل، أو لست جادا ولم أقصد، فنقول بالإجماع أن طلاق الهازل يقع طلاق الهازل، سواء قصد الطلاق ولا يقول والله قصد الهزل أو كما يقولون المزاح أو شيء من هذا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فالطلاق وأيضا النكاح والرجعة هذه ليس فيها الهزل، ومن تلفظ بها فإن طلاقه يكون واقعا وصحيحا. يقول المؤلف ذلك المؤلف فصلا آخر، يقول فصلا: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه. تكلم المؤلف في هذا الفصل عن مسألة التوكيل في الطلاق. يقول: من صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه، فيصح للزوج الذي يصح أن يطلق، وهو من ذكرناه قبل قليل وهو العاقل وأيضا البالغ، يصح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره، فيصح أن يكون موكلا ويصح أن يكون وكيلا في الطلاق وكيلا عن غيره. يقول المؤلف: لأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق. يقول المؤلف: وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحدد له أو ما لم يحد له حدا، يعني أنه لو أن شخصا وكل غيره وقال وكلتك في طلاق امرأتي بهذا الأسلوب، فنقول له أن يطلق متى شاء، يعني يطلق في هذا الوقت، يطلق بعده، يطلق بعد شهر، يطلق، إلا إذا حدد له حد معين، قيل له وكلتك في طلاق امرأتي خلال فترة معينة، فإذا كان هناك تحديد للوقت فلا بد أن يلتزم به الوكيل لأنه نائب عن الموكل. يقول المؤلف: ويملك طلقة، يعني الوكيل يملك طلقة واحدة لأنها السنة، فينصرف والإطلاق إليها، يعني إذا كان التوكيل مطلقا قال وكلتك على طلاق امرأتي، فلا يملك الوكيل إلا طلقة واحدة ولا يملك ما زاد عنها. يقول المؤلف: ما لم يجعل له أكثر فيملك، يعني لو أنه وكله أو قال لا وكلتك على طلاق امرأتي كاملا أو البتة أو طلاق البائن، فنقول يملك هذا الطلاق والحق في الطلاق الكامل أو البائن. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي مسألة توكيل الزوجة على الطلاق، يعني أن يوكل الزوج زوجته على طلاقها، يجعل الأمر إليها. فيقول المؤلف: وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كالوكيل، لأن هذا مقتضى اللفظ والإطلاق، فإذا جعل الطلاق إليها فإنها تملك، لو قال وكلتك على طلاق نفسك أو طلقي نفسك فقالت أنا طالق، فنقول تملك هذا الحق وهو طلاق، ويقع الطلاق لأنه قد وكلها والحق له وقد جعله إليها. يقول المؤلف: وتملك الثلاث، وكما تقدم أن الطلاق إذا كان أو التوكيل إذا كان مطلقا أنه إنما يملك به طلقة واحدة. فيقول المؤلف: تملك الثلاث إن قال لها طلاقك بيدك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك في طلاقك. يقول إنه هذا مفرد مضاف يعم جميع أمرها فيتناول الثلاث. ويقول المؤلف إنه أفتى به الإمام أحمد رحمه الله مرارا، وقاله علي وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. يقول المؤلف: ذكر أثرا عن زرارة بن ربيعة عن أبي عن عثمان: في أمرك بيدك القضاء ما قضت. فإذا نقول إن توكيل الزوج زوجته صحيح في الطلاق، يعني إذا وكلها على الطلاق فنقول صحيح وتملك، إذا كان التوكيل مطلقا تملك طلقة واحدة، وإن حدد فنقول إنها تملك ما حدده لها. ثم تكلم مسألة المؤلف عن مسألة وهي مسألة مبطلات التوكيل في الطلاق، يعني متى يبطل التوكيل في الطلاق. لو وكل شخص غيره أن يطلق امرأته، وكل الزوج غيره أن يطلق امرأته، فيقول المؤلف يبطل بأمرين: الأمر الأول هو الرجوع، والأمر الثاني هو الوطأ. الرجوع في هذا الصريح، يعني لو أنه وكله وقال رجعت في توكيلي لك وفسخت وكالتي التي أعطيتها لك في طلاق امرأتي، فهذا رجوع صريح تبطل به الوكالة ويزول به حق الوكيل في الطلاق. أما الأمر الثاني فيقول المؤلف دليل ذلك، يقول إن دلالة الحال تدل على الرجوع عن الطلاق، يعني أنه إذا حصل الوطأ فإن دلالة الحال تدل على الرجوع، لأن الإنسان لو كان بنفسه هو الذي سيتولى الطلاق، نقصد الزوج، ثم حصل منه أنه وطأ زوجته، فهذا يدل على رغبته فيها وعدم رغبته في الطلاق. ولذلك يقال ما إن الحكم نفسه الذي جعل أو قيل في مسألة الزوج يقال في حق الوكيل، فإذا حصل أنه قد حصل منه هذا الشيء فنقول إنه قد بطلت الوكالة. ثم ذكر المؤلف بابا آخر في كتاب الطلاق، وهو باب سنة الطلاق وبدعته، والعلماء يتكلمون فيها ويعبرون عنه بقولهم الطلاق السني والطلاق البدعي، فيقصدون بالطلاق السني يقولون هو ما وافق السنة وقتا وعددا، ما وافق السنة وقتا وعددا. أما الطلاق البدعي فهو ما خالف السنة وقتا وعددا. أما الطلاق السني الذي وافق السنة وقتا وعددا، فالوقت هو كما قال المؤلف أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا بالنسبة للوقت، بالنسبة للوقت أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، فهذا طلاق السنة. أما بالنسبة للعدد فهو أن يطلق طلقة واحدة، فهذا هو طلاق السنة. يقول المؤلف السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، إذن هذا هو طلاق السنة، يجتمع فيه الأمران، يجتمع فيه الوقت ويجتمع فيه العدد، وهو أن تكون طلقة واحدة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم طاهرا، يعني تفسير مسألة طلقوهن لعدتهن، قال طاهرا من غير جماع. فإذا نقول طلاق السنة كما ذكرنا قبل قليل. ثم ذكر مؤلف النوع الثاني وهو الطلاق البدعي، والطلاق البدعي كما سيذكر المؤلف له صورتان وسيذكرها. الصورة الأولى البدعي في العدد، البدعي في العدد وهو أن يطلق ثلاثا، يطلق ثلاثا سواء كان بكلمة واحدة أو بكلمات، يعني بكلمات يقول أنت طالق طالق طالق، أو يقول طالق ثم طالق ثم طالق، يعني هذا المقصود أنه أتى بلفظ الطلاق مكررا. أما بكلمة واحدة فهو أن يقول أنت طالق ثلاثا، هذه بكلمة واحدة. فالطلاق طلاق الثلاث هو بدعي في العدد. أما حكمه، يعني قبل أن نتكلم عن مسألة وقوعه نقول حكمه ابتداء هو حرام، حكمه محرم، يعني من طلق امرأته ثلاثا فقد أتى شيئا حراما. ودليل ذلك حديث محمود بن لبيد قال رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقام وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يعني يلعب بكتاب الله وأنا بينكم، حتى قام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله ألا أقتله، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، دليل على شدة تحريمه والمنع منه. ولذلك في يعني هذه المسألة وهي مسألة تغيب عن بعض الناس، بعض الناس يطلق امرأته ثلاثا ويكون همه في السؤال أن يسأل عن مسألة هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة، ويغيب عنه ربما يخفى عليه أنه فعل محرما، فطلاق الثلاث غير جائز بل هو حرام ومحرم. ولذلك ينبغي أن يكون هذا علم موجود أو مستقر عند الناس جميعا أن طلاق الثلاث محرم. يقول المؤلف: فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. روي عن عمر وعلي وابن مسعود، وهذا عدد من الصحابة. يقول المؤلف: ولم يصح في عصر خلاف قولهم، وهذا يدل على تحريمه. يقول المؤلف: وحديث فاطمة أن زوجها فاطمة طبعا بنت قيس، أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها، يعني حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل لها آخر تطليقة، وهذا يدل على تفريق الطلاق وعدم جمعه. يعني السنة أن الإنسان يطلق طلقة في طهر لم يجامع فيه، ثم بعد ذلك بعد أن يراجعها مرة أخرى في عدتها يطلقها بنفس الحال في طهر لم يجامع فيه، وهكذا ثلاثا. يعني مقصود أنه يفرق الطلاق ولا يجمعه، ويكون الطلاق في مسألة الوقت في وقته السني الذي ذكرناه قبل قليل. أما الطلاق، وذكر المؤلف أيضا نضيف إليه امرأة رفاعة وكانت تحت عبد الرحمن بن الزبير، قال جاء فيها أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وهذا دليل على مسألة تفريق الطلاق وعدم جمعه. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي مسألة وقوع الطلاق، هل يقع أم لا يقع. يعني المؤلف لما تكلم عن مسألة تحريمه انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة جمع الطلاق الثلاث، هل يقع ثلاثا أو لا يقع ثلاثا. يقول المؤلف: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات وقع ثلاثا في قول الأكثر. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. ذكر المؤلف له أدلة، منها حديث ابن عمر قال: قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. والحديث رواه الدارقطني. وذكر المؤلف عن مجاهد قال: جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت ابن عباس يقول الراوي حتى ظننت أنه ردها إليه، ثم قال ابن عباس: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. والحديث رواه أبو داود وغيره. وهو يدل على أن طلاق الثلاث يقع ثلاث، فهذا الرجل طلق ثلاثا واعتقد أنه لا يقع وأن زوجته ترجع إليه، فأفتى ابن عباس أنه وقع عليه، واستدل بالآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: إنك لم تتق الله، لأنه طلق على صفة البدعة والطلاق البدعي وهو جمع الطلاق الثلاث، فيقول: فلم أجد لك مخرجا. ثم قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فإذا هذا يدل على وقوع طلاق الثلاث. وأما بقية الأدلة في هذه المسألة فنكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل المزيد التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.